حديث سيصدسي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كيس جابر خديجة رازي بتن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة يعني پیغمبر صلوات خديلي بن نبيجا نفرد كير وقت الدنيا جرمد بو يعني وقت روس نفيد بو بشتي زوالي والعصر والشمس نقية ونبيجا إفاري جد كير هش روش يا باقش يا صافي هش زرنبو والمغرب إذا وجبت ونبيجا مغرب تكر وقت روش اتشو خاري وتكات وجبر جابا اتشو والعشاء أحيانا وأحيانا بس عيشة پیغمبری صلاب خود لیبن هندک جارا زیکات کر و هندک جارا دبهیلو شوا اذا رآه مجتمعو عجل هکر صحابی خودید بان یت کوم بوین بو نویجه دا نویجه عیشا زیکات کتن یعنی ندبهیلو خو ندگر و اذا رآهم ابطاو اخر و هکر صحابی خودید بان یت بطیع بون یعنی هش هندکت مای زيكو نهاتينا نبيجا عيشا يتأخير بوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نبيجا عيشا دو بهيلتن و دو تأخير كي والصبح نبيجا اسبيري چواتكر و كانجي كانوا صحابيا او كان النبي صلى الله عليه وسلم آن پیغمبر صلابت خود ليبن يصليها بغلس اسبيدا اتكر نبيجا اسبيدا پيراد بو وقت هج دنيا يا طاري يعني نبيجا اسبيدا ندبهه له حتى دنيا روم ببه بس نویجا سپیده دریجت کر وقتی صحابیش نویجا سپیده خلاصت بون جلیست خو اتنیاسین حوالت خو ناصد کرن اتظانین کشکن اپرخوان به.